جبرني الود أنا أرد لك تشمات فرصة وجت لك وانت عاد من الله تبيها وتدري أنا أحبك أحبك والله أحبك آه جبرني الود أنا أرد لك تشمت فرصة وجت لك وانت عاد من الله تبيها وتدري أنا أحبك أحبك والله أحبك تشمت فيني وتشفى وحسابك ما يصفاه وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى تشمى فيني وتشفى وحسابك ما يصفاه وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى جبرني الود جبرني الود جبرني الود أنا أرد لك أبديهم أمنهم وهذا هو عيبي عيبي ومليون مرة صدم فيهم أحسب الناس مثلي بطيبي وعلى نفسي أبديهم أمنهم وهذا هو عيبي عيبي ومليون مرة صدم فيهم لا تسألني شو اللي ردني اسأل الزمن عنا اللي عالمر أنا حدني غير الأمر منا لا تسألني شو اللي ردني اسأل الزمن عنا عنا شو اللي عالمر أنا حدني غير الأمر منا تشمت فيني وتشفى وحسابك ما يصفى وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى تشمى فيني وتشفى وحسابك معاي صفا وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى وجبرني الوقت جبرني الوقت جبرني الوقت أنا أردني